ترى يستفيد غير الكاتب ترى هذا الشيء وما تحدث هذا الشيء لكن هذا السن يقول أن المبلغ قد يكون معذورا أما ربنا قال مقنع الذي نعم مع السفر المشركين والأفراد فوق التوبة الرسول علمنا لما نقول سلام عليك دار قوم المؤمنين فأطلق منهم المشركون منهم ثلاثون بعض على بصيرة ومنهم كان يتبقى الله على جهل والله يعلم أن نحن نحن لا ندعو له إنما ندعو للإنسان منهم وشملت رأسهم وإن لم يكن منهم نجونا من أن نقع الشيخ مسأل بعد شكرا معينك أنا أسألك الآن عن جدك المرحوم رحمه الله تقول مرحوم عن جدك أنت سألني عن شيء فعلته وأنا وقفت وأنا وأقول لك عن جدك المرحوم رحمه الله وأنا أقول لك عن جد المرحوم أنت بتقول يجوز ولا لا جدك المرحوم فيما تعلم كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن تقول بارك الله فيك نحن تعلمنا منك يعني خير كلام ما قال وسلم تعلم أنه كان تعلم أنه كان يقول أشهد يقول أنا ما بقول لك إيش في قلبه ما أسألك عما في قلبي تقول أشهد ويقول بس أنت تعلم أن جدك كان يقول لا إله إلا الله هل شهد